بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شركة هيات للإنتاج أن تواصل معكم أحدث إصداراتها الدكتور مصطفى مراد، موسوعة حقائق وشبهات حول الخلفاء الراشدين، والآن مع الشريط الأول أبو بكر الصديق. الحمد لله، كل شيء خاضع له وكل شيء قائم به، غنى كل فقير وعز كل دليل وقوة كل ضعيف ومفزع كل ملهوف، من تكلم سمع نطقه ومن سكت علم سره، ومن عاش فعليه رزقه ومن مات فإليه منقلبه، ملأ نوره أركان عرشه، يا من عليه مدى الأيام معتمدي، إليك وجهت وجهي لا إلى أحد، أنت المجيب لمن يدعوك يا أملي، يا عدتي يا شفاء الروح يا سندي، يا مالك الملك يا معطي الجزيل لمن يرجوك بلا حصر ولا عدد، ما لي سواك وما لي غير بابك يا مولاي، فامح بعفو ما جنته يدي، وانظر إلينا فكم أوليتنا نعما، ما إن تمر على بال ولا خلدي، يا من أجاب دعائي عند مسألتي ومن إليه وإن أخطأت معتمدي، أرجوك محو ذنوبي إنها ثقلت، وإنني قد طرقت الباب خذ بيدي. وأشهد أن لا إله إلا الله، يا حبيب القلوب أنت حبيب، أنت أنسي وأنت مني قريب، يا طبيبا بذكره يتداوى كل ذي علة فنعم الطبيب، طلعت شمس من أحبك ليلا واستنارت فما تلاها غروب، إن شمس النهار تغرب بالليل وشمس القلوب ليس تغيب، فإذا ما الظلام أسبل سترا فإلى ربها تحن القلوب. إلهي، إن حيائي منك أمرضني وحبي لك أسقمني، فإن فكرت في إحسانك لم أبلغ بفكري إلى كنه، وإن ذكرت سترك علي لم أقم بشكره، فيا عجبا لقلوب العارفين، كيف لم تنقطع إجلالا لك إذ عرفوك، وإعظاما لقدرتك إذ وصفوك. وأشهد أن حبيبي وسيدي محمد رسول الله، اللهم صل عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله، ربيت الأبطال وصنعت الرجال، فعليك من الله الصلاة والسلام. أما بعد، فيا من تبحثون عن القدوة، قدوتنا هو رسولنا صلى الله عليه وسلم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ثم بعد النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، وأعظمهم وأفضلهم الخلفاء الراشدون، ثم بقية العشر المبشرين بالجنة، ثم من تبعهم من السابقين الأولين، ومن شهداء بدر الذين حضروها، ومن غيرهم. ونحن في هذه السلسلة المباركة ندفع شبهات أثيرت حول الخلفاء الراشدين، وفي هذا اللقاء نعيش مع هؤلاء الأبطال الذين لا يمكن لأحد أن يمسك عليهم زلة، فإنهم تربوا على يد خير الأنبياء صلى الله عليه وسلم. ويكفي أن الله سبحانه وتعالى رضي عنهم وأرضاهم فقال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم، ووعدهم بجنته فقال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات. وفي سورة الحديد: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى أي الجنة. والله سبحانه وتعالى يقول: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. والله جل وعلا يقول لنا: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. رواه البخاري. ويقول أيضا: لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي. فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة، لا يساوي حفنة من صدقاتهم ولا نصف ذلك، رضي الله عنهم وأرضاهم. صناعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مربيهم هو من، معلمهم هو من، سيد الخلق صلى الله عليه وآله وسلم. وجاءت الوقائع والأحداث تثبت مدى تفوقهم في الإيمان، ومدى سبقهم في الإحسان، ومدى علو شأنهم في طاعة الرحمن. هؤلاء الأبطال، هؤلاء الرجال ولا رجال. فإذ قد قال قائل: إن هؤلاء أخطأوا في كذا، فعد إلى آيات ربك واستمع إلى ما تلي عليك بعضه وما قاله لك نبيك صلى الله عليه وسلم ليرتاح بالك ولتهدأ نفسك ولتزداد توقيرا وتعظيما وتبجيلا لأصحاب الحبيب صلى الله عليه وسلم. وعلى جناح السرعة نبدأ هذا اللقاء بإمام المسلمين بعد سيد الناس، هذا الذي يكتب اسمه بعد اسم النبي صلى الله عليه وسلم، هذا القانت آناء الليل ساجدا وقائما، هذا الذي يأتي آمنا يوم القيامة، هذا الذي أنفق من قبل الفتح وقاتل، هذا الذي أعطى واتقى وصدق بالحسنى، هذا الأتقى الذي يؤتي ما له يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى، هذا الذي اتبع السبيل وأناب إلى الجليل، هذا خليل رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الذي استجاب الله لدعائه، وهذا الذي استجاب لله وللرسول صلى الله عليه وسلم، هذا الزاهد في الدنيا الراغب في الآخرة، هذا صاحب سيد العالمين صلى الله عليه وسلم، هذا شيخ الإسلام، هذا إمام الهدى، هذا صديق الأمة الأكبر. هذا يقول له صاحبه صلى الله عليه وسلم: لا تحزن إن الله معنا. هذا الذي أتعب من جاء بعده، هذا الذي يدخل الجنة بغير حساب، هذا أول من يقرع باب الجنة بعد الأنبياء والمرسلين، هذا يدخل الجنة من أبوابها الثمانية من أيها شاء، هذا أول من جمع القرآن بين اللوحين، هذا الأواه المنيب، هذا الراضي عن ربه، هذا الخائف من الله، هذا المصدق بالصدق، هذا أرحم الأمة بالأمة، هذا أفضل الخلق بعد الأنبياء، هذا أول من أسلم من الرجال، هذا أول حبيب للنبي صلى الله عليه وسلم من الرجال، هذا أول أمة الإسلام دخولا الجنة، هذا شيخ المهاجرين والأنصار، هذا التلميذ الأول في المدرسة المحمدية، هذا الصديق، هذا الرفيق، هذا الرقيق، هذا الشفيق، هذا الوثيق الصلة بالله، هذا العتيق. جزاكم هو أبو بكر الصديق عبد الله بن عثمان رضي الله عنه وأرضاه، أي صديق كان وأي إنسان، هذا المترع عظمة وأمانة وسموة. ألا إن الذين بهرتهم عظمته لمعذورون، وإن الذين اقتدوا به لهم الرابحون. أي سر توفر له فجعل منه إنسانا يشرف بني الإنسان، أي إيمان وأي عزم وأي مضاء، أي صدق وأي طهر وأي نقاء، أي تواضع، أي حب، أي وفاء، أي تقديس للحق، أي بذل وعطاء. وخير ما يذخر عبد لغد حب أبي بكر الإمام المرتضى، حب إمام أوضح الله به من سبل الإسلام ما كان عفا، لم يعبد اللات ولكن لم يزل معترفا بالله من حين نشا، لأنه كان زميل المصطفى يجري على منهاجه حيث جرى، حتى إذا الله اصطفاه مرسلا أجاب بالتصديق لما أندعى، أجاب بالتصديق لما أندعى، وما ارتضاه للصلاة دونهم حتى رآه ذروة لا ترتقي، ثم دعوه بعده خليفة عن ملأ منهم وعطوه الرضا، قال أقيلوني فلست خيركم، فأعظموها وأبوا كل الإبا، والله إني لموال حيدرا مثل موالاتي عتيقا ذا السنة، هما إمامايا وأمني في غد مما أخاف ورجائي واللجا. لم يسمحوا بزمام أمرهم له حتى رأوا لكل خير جامعا، لم يرهبوه ولا اتقوه مخافة، جيشا أطل ولا حساما قاطعا، كلا ولا خافوا بوائق بأسي إن خالفوه ولا رأوا مخادعا، لكنهم علموا شريف محله عند الرسول تقا وقدرا بارعا، ورأوا نظام الدين عن آرائه مستحكما وسنى الشريعة طالعا، أردى حنيفة واليمامة إذ طغت فأعاد مأنوس الديار بلاقعا. وله كمال الدين أعلى همة يعلو ويسمو أن يقاس بثاني، لما أضاء على البرية زانها وعلى بها فإذا هو الثقلان، فوجد كل الصيد في جوف الفرا، ولقيت كل الناس في إنسان. أيها الأحباب، هذا أبو بكر رضي الله عنه أرضاه عبد الله ابن عثمان. الكلام في ترجمته وسيرته يطول ويطول، ولكن لضيق المقام نقف عند هذه الشبهات التي أثيرت حول سيرته، ونقف عندها لنبين الحق فيها، وهي واضحة والحمد لله لمن أراد الحق، فلا يغيب عنه فضل الصديق، لذلك هذه الأمور يفهمها على وجهها. أول ما يقال في سيرة الصديق وأول ما يفهم على غير وجهه موضوع البيعة له بعد أن مات النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قالوا إن عليا رضي الله عنه أرضاه تأخر عن بيعة أبي بكر، ويرد على هؤلاء بأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم بايعوا الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وكان علي من أول المبايعين له المنشرحين لبيعته الراضين عن خلافته. جاء عنه أنه قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر ليصلي بالناس، وأنا حاضر غير غائب، وصحيح غير مريض، ولو شاء أن يقدمني لقدمني، فرضينا لدنيانا من رضيه الله ورسوله عليه السلام لديننا. والذي يدل على أن عليا رضي الله عنه وأرضاه بايع ولم يتأخر عن البيعة ما رواه ابن سعد والحاكم والبيهقي عن أبي سعيد الخدري أن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه بعدما بويع له يوم السقيفة صعد المنبر ونظر في وجوه القوم فلم ير الزبير فدعي به فجاء فقال: قلت ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحواريه، أردت أن تشق عصا المسلمين؟ أي لماذا لم تبايع؟ فقال: لا تثريب، أي لا عتاب، يا خليفة رسول الله وختنه على بنته، فبايعه. إذن بايع الزبير. ثم أيضا في هذه الرواية أن عليا رضي الله عنه وأرضاه بايع مع من بايع، لماذا؟ لأنه رضي الله عنه وأرضاه لم يفارق أبا بكر في وقت من الأوقات، وأما ما وقع من تأخر بيعته فقد كان بسبب انشغاله بمرض السيدة فاطمة رضي الله عنها وأرضاه، لكن هذا بعد أن بايع أول الأمر، أي بايع ثم انشغل بالسيدة فاطمة، وبعد هذا جاء مرة أخرى وبايع مرة أخرى. ففي خبر موت السيدة فاطمة أن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه دخل على علي ومن في بيته فتشهد علي فقال: إنا قد عرفنا فضلك وما أعطاك الله، ولم ننفس عليك خيرا ساقه الله إليك، وكنا نرى لقرابتنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لنا نصيبا، حتى فاضت عينا أبي بكر، فلما تكلم أبو بكر قال: والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي، وأما الذي شجر بيني وبينكم من هذه الأموال فإني لم آل، أي لم أقصر فيه عن الخير، ولم أترك أمرا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنعه إلا صنعته. فقال علي بن أبي طالب لأبي بكر: موعدك العشية للبيعة. فلما صلى أبو بكر الظهر رقى المنبر فتشهد وذكر شأن علي وتخلفه عن البيعة وعذره بالذي اعتذر به، ثم استغفر وتشهد علي فعظم حق أبي بكر وحدث أنه لم يحمل على الذي صنع نفاسة على أبي بكر ولا إنكارا لفضله، ولكننا كنا نرى لنا في هذا الأمر نصيبا. فسر بذلك المسلمون وقالوا: أصب. وبهذا فإن عليا بايع بالإعلان أمام الناس، وهذا يوضح أنه رضي الله عنه وأرضاه بايع أول مرة ثم شغل بالسيدة فاطمة، فلما أن ماتت بايع مرة ثانية. ثانيا، شب التخلف سعد بن عبادة رضي الله عنه وارضاه عن البيعة. معلوم أنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم اضطربت الكلمة في تعيين الخليفة، وأخذت الأنصار جانبا واختاروا أن يكون لهم أمير، وجعلوا سعد ابن عبادة أميرا لهم. فلما علم بذلك أبو بكر وعمر وأبو عبيدة ذهبوا إليهم. جاء في صحيح البخاري اجتمعت الأنصار إلى سعد بن عبادة في سقيفة بني ساعدة، فقالوا منا أمير ومنكم أمير. فذهب إليهم أبو بكر وعمر بن الخطاب وأبو عبيدة ابن الجراح، فذهب عمر يتكلم فأسكته أبو بكر، وكان عمر يقول: والله ما أردت بذلك إلا أني قد هيأت كلاما قد أعجبني ألا يبلغه أبو بكر. ثم تكلم أبو بكر فتكلم أبلغ الناس، فقال في كلامه: نحن الأمراء وأنتم الوزراء. فقال الحباب بن المنذر: لا والله لا نفعل، منا أمير ومنكم أمير. فقال أبو بكر: لا، ولكن الأمراء وأنتم الوزراء هم أوسط العرب دارا، أي قريش، وأعربهم أحسابا، فبايعوا عمر أو أبا عبيدة. فقال عمر: بل نبايعك أنت، فأنت سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذ عمر بيده فبايعه وبايع الناس. وهذا يفيد أن سعدا رضي الله عنه وارضاه بايع مع المبايعين. ثالثا، قول عمر رضي الله عنه وارضاه: إن بيعة أبي بكر كانت فلتة، وقى الله شرها. والجواب أن كلام عمر رضي الله عنه وارضاه كانت فلتة، بمعنى أنها جاءت فجأة من غير تردد ولا تدبر، وإنما وقع الأمر من غير إحكام ولا دلالة فيها على الجبر أو الظلم. رابعا، اشتهر أن أبا بكر رضي الله عنه وارضاه اختلف مع سيدة فاطمة في موضوع ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، فقال المغرضون إنه منعها من حقها. والجواب أنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم اختلف أبو بكر وفاطمة رضي الله عنهما في ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، فرأت السيدة فاطمة رضي الله عنها وارضاها أن ميراث النبي صلى الله عليه وسلم يقسم على أقاربه، ولعلها لم تبلغ الأخبار الواردة في ذلك وشروى حديث نحن معاشر الأنبياء لا نورث، أو لأنها اعتقدت تخصيص العموم في قوله لا نورث، ورأت أن منافع ما خلفه من أرض وعقار لا يمتنع أن يورث عنه. ورأى أبو بكر رضي الله عنه وارضاه التصدق بميراث النبي صلى الله عليه وسلم، معتمدا على هذا الحديث: لا نورث ما تركناه صدقة. ويؤيد حديث: لا يقتسم ورثتي دينارا، ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤونة عاملي فهو صدقة، أخرجه البخاري كتاب فرض الخمس. ولم يسمع أن أحدا من الصحابة رضي الله عنه وأرضاه غير فاطمة رضي الله عنها وأرضاها خالف أبا بكر رضي الله عنه في ذلك، فكان كالإجماع. والكل أقر بهذا: علي والعباس وزوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مع أن العباس وعلي وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم لهم علاقة بهذا الموضوع، فإنه لو صح ذلك لورثته زوجاته، ثم لورثه العباس رضي الله عنه وأرضاه. لكن الجميع أقر عندما ذكر أبو بكر الحديث السابق. وقد ورد أن فاطمة رضي الله عنها وأرضاها رجعت إلى قول أبي بكر، رواه الشعبي أن أبا بكر عاد فاطمة فقال لها علي: هذا أبو بكر يستأذن عليك. قالت: أتحب أن آذن له؟ قال: نعم. فأذن له فدخل عليها فترضاها حتى رضيت. وهذا الحديث مرسل، إلا أن إسناده إلى الشعبي صحيح، فإن ثبت أزال الإشكال الوارد في الموضوع. قال ابن كثير: إن الصديق لما حجها بالحديث الذي سمعه من أبيها إن قالت له ولو كان أبو بكر رضي الله عنه وأرضى ظالما كما يزعمون لتعدى ظلمه إلى ابنة عائشة وجميع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وهن سيارسن على هذا المعنى إن صح، فكيف بصديق الأمة أن يصنع هذا؟ ولو كان ظالما كما يزعمون لكان علي رضي الله عنه وأرضاه أيضا ظالما، لأنه رضي الله عنه وأرضاه أقره على هذا. وكيف يسوغ لأحد أن يظن بأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه أنه منعها حقها وهو يعطي الأحمر والأسود حقوقهم، وما معناه في دفعها عنه وهو لم يأخذ لنفسه ولا لولده ولا لأحد عشيرته، وإنما أجراه مجرى الصدق، وكان دفع الحق إلى أهله أولى به. وكيف يركب مثل هذا ويستحل من فاطمة رضي الله عنها وأرضاها وهو يرد إلى المسلمين ما بقي في يديه من أموالهم مزوليا؟ رابعا، شبه التخلف الصديق رضي الله عنه وأرضاه عن السير مع جيش أسامة رضي الله عنه وأرضاه. قالوا إنه تخلف عن الجيش، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس أن يسيروا في جيش أسامة. والجواب أن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه إنما ذهب مع الجيش أولا، ولكن أسامة أمره أن يبقى في المدينة لأنه خليفة المسلمين. قال ابن كثير: وأبو بكر رضي الله عنه وأرضاه استثناه رسول الله صلى الله عليه وسلم من جيش أسامة للصلاة. فإذا أبو بكر ابتداء كان مستثنى من جيش أسامة. هذا الجيش كما تعلمون أيها الأحباب أعده النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته لمنابذة الروم، وصار الجيش إلى حدود المدينة، فلما علم بموت النبي صلى الله عليه وسلم عاد مرة أخرى وتولى أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه الخلافة وأمر بتسيير الجيش، ولكنه لم يذهب معهم كما قلنا لأنه مستثنى، ثم إنه خليفة المسلمين، فكيف يترك المدينة وهو الخليفة وقد اضطربت الأمور وانقلبت الأحوال؟ وجاء المسلمون الذين يخرجون مع أسامة يودعون أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه ليذهبوا إلى بلاد الشام، فعندئذ ذهب أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، وكلمه بعضهم في تأخير جيش أسامة وعدم الذهاب به، لأن اليهودية والنصرانية قد اشرأبت، والمسلمون صاروا كالغنم المطيرة في الليلة الشاتية لفقد نبيهم صلى الله عليه وسلم وقلتهم وكثرة عدوهم. فقال الناس: إن هؤلاء جل المسلمين والعرب على ما ترى قد انتقصت بك، وليس ينبغي لك أن تفرق عنك جماعة المسلمين. فقال: والذي نفس أبي بكر بيده، لو ظننت أن السباع تخطفني لأنفذت بعث أسامة كما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو لم يبق في القرى غيري لأنفذته. وقد قيل إن بعض الأنصار طلبوا من أبي بكر تأمير غير أسامة، وهذا لم يصح، والصحيح أنهم ارتضوه أميرا، ولكنه رضي الله عنه وأرضاه عندما ذهب سار معه أبو بكر، أي أسامة وأبو بكر، فعندما سار قال أسامة: يا خليفة رسول الله، إما أن تركب وإما أن أنزل. فقال: والله لست بنازل ولست براكب. ثم انطلق الجيش الإسلامي، واستأذن أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه من أسامة أن يأذن له في عمر، فأذن له، وبذلك صار جيش أسامة. هناك شبهة سادسة حول تسامح أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه في موقفه من خالد بن الوليد عندما قتل مالك ابن نويرة، حتى قال المرجفون إن من أعجب الأمور وأغربها أن تذهب في عهد أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه هذه الأعراض والأموال هدرا. وذكر اليعقوبي وهو شيعي محترق في تاريخه، قال: فأتاه مالك ابن نويرة يناظره، واتبعته امرأته، فلما رآها خالد أعجبته، فقال: والله لا نلت ما في مثابتك حتى أقتلك. فنظر مالكا فضرب عنقه وتزوج امرأته. وحاول هؤلاء أن يقرنوا بين قتل مالك وزواج خالد بامرأته، وذكروا أنها كانت فاتنة، وأرادوا أن يربطوا بين مقتل مالك وزواج خالد من امرأته، وأن يجعلوا هذا الزواج سبب القتل. والجواب أن هؤلاء لو جمعوا الروايات التاريخية وقارنوا بينها وقدموا الأقرب للصحة وإلى عدالة الصحابة ما قالوا ذلك، فإن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه اجتهد في أمر مالك كما اجتهد خالد رضي الله عنه وأرضاه. جاء في رواية الطبري وهو شيخ المؤرخين المفسرين، جاء في روايته أن خالدا رضي الله عنه لما قدم البطاح بث السرايا وأمرهم بدعاية الإسلام، وأن يأتوه بكل من لم يجب وإن امتنع أن يقتلوه. وكان مما أوصى به أبو بكر: إذا نزلتم منزلا فأذنوا وأقيموا، فإن أذن القوم وأقاموا أي الصلاة فكفوا عنهم، وإن لم يفعلوا فلا شيء إلا الغارة ثم القتل، وإن أجابوكم إلى دعاية الإسلام فسائلوهم، فإن أقروا بالزكاة فاقبلوا منهم، وإن أبوها فلا شيء إلا الغارة ولا كلمة. فجاءت الخيل بمالك بن نويرة ونفر معه إلى خالد رضي الله عنه، فاختلفت السرية فيهم وفيهم أبو قتادة الأنصاري رضي الله عنه وارضاه، فكان في من شهد أنهم قد أذنوا وأقاموا وصلوا، فلما اختلفوا فيهم أمر بهم فحبسوا في ليلة باردة لا يقوم لها شيء، وجعلت تزداد بردا، فأمر خالد مناديا فنادى: أدفئوا أسراكم. وكانت في لغة كنانة إذا قالوها: دسروا الرجل فأدفئوه أي اقتلوه، وفي لغة غيرهم: أدفئوه أي اقتلوه. فظن القوم، وهي في لغتهم القتل، أنه أراد القتل فقتلوهم. فقتل ضرار ابن الأزور مالكا، وسمع خالد رضي الله عنه وأرضاه الصوت فخرج وقد فرغوا منهم، فقال: إذا أراد الله أمرا أصابه. وقد اختلف القوم فيهم، فقال أبو قتادة: هذا عمله. فزبره أي نهره خالد وغضب عليه، ومضى سيدنا أبو قتادة حتى أتى أبا بكر، فغضب عليه أبو بكر حتى كلمه عمر فيه، فلم يرضى إلا أن يرجع إليه، فرجع إليه حتى قدم معه المدينة، وتزوج خالد أم تميم وتركها لينقضي طاعة طهرها. وكانت العرب تكره النساء في الحرب وتعايره. وقال عمر لأبي بكر: إن في سيف خالد رهقا، أي يسارع بالقتل، فإن لم يكن هذا حقا حق عليه أن تقيده، وأكثر عليه في ذلك. وكان أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه لا يقيد من عماله ولا رعيته. فقال: هيه يا عمر، تأول فأخطأ، فارفع لسانك عن خالد. وودى مالكا أعطاه الدية، وكتب إلى خالد أن يقدم عليه، ففعل، فأخبره خبره، فعذره وقبل منه، وعنفه في التزويج الذي كانت تعيبه العرب. هذه هي الرواية التي جاءت من طريق سيف ابن عمر، وهو عمدة في التاريخ. ويتضح منا أن خالدا كان معذورا في قتل مالك، ولا يظن به أنه أراد من قوله أدفئوا أسراكم القتل. ففي الرواية نفسها أن هذه الليلة التي وقعت فيها هذه الحادثة كانت شديدة البرد، كما أنه قال: إذا أراد الله أمرا أصاب. ولذلك لما قدم على أبي بكر عذره، وما كان لأبي بكر أن يرضى بقتل مسلم وهو الذي يجيش الجيوش لمنع الزكاة. ومما يؤكد عذر خالد وأبي بكر أنه جاء في رواية أخرى للطبري أن خالدا كان يعتذر في قتله، أنه قال وهو يراجع: ما أخال صاحبكم إلا وقد كان يقول كذا وكذا. قال: أو ما تعد لك صاحبا؟ ثم قدمه فضرب عنقه وعنق أصحابه. ودليل ثالث لخالد رضي الله عنه يوضح عذره، وهو أن عمر رضي الله عنه وأرضاه قال لمتمم ابن نويرة حين أنشده مراثيه في أخيه مالك: لو كنت أحسن الشعر لقلت في أخي مثل ما قلت في أخيك. فقال متمم: لو أن أخي ذهب على ما ذهب عليه أخوك ما حزنت عليه. فقال عمر: ما عزاني أحد بأحسن مما عزيتني به. فهذا يدل على أن مالكا مات مرتدا، أو على الأقل كان مصرا على منع الزكاة إن صح هذا الخبر. لكن صحيح أنه مات مسلما، بدليل أن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه وداه وأعطاه الدية. وأما ما ادعوه من غرام خالد رضي الله عنه وأرضاه بامرأة مالك فلم يصح. روى سيف أن خالدا بث السرايا فأتى بمالك، فاختلف قول الناس فيهم وفي إسلامهم، وجاءت أم تميم كاشفة وجهها فأكبت على مالك وكانت أجمل الناس، فقال: إليك عني، فقد والله قتلني. فأمر بهم خالد فقتلوا. قال ابن حجر: وهذا قاله ظنا، فوافق أنه قتل ولم يكن قتله من أجل المرأة كما ظن. والرواية هذه تذكر أن المرأة أكبت على مالك كاشفة عن وجهها، لا كما زعم اليعقوبي الرافضي. ولا يظن بخالد مثل هذا الهراء، ولو كان يريدها لنفسه وأن ذلك حمله على ما صنع بمالك لأخبر أبو قتادة أبا بكر بهذا الخبر، وقال له إن خالدا أراد المرأة فقتل زوجها. وقد كان يمكن لخالد أن يصل إليها بطريقة أخرى غير قتل مالك، ولكن لم يكن هدف خالد هذا. فهو البطل الباسل الكرار الذي لا يسعى إلا إلى خدمة الإسلام. وأما ما ادعوه في حق أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، فإن أبا بكر عندما استمع لأعذار خالد عذره، وصنيع أبي بكر هو صنيع النبي صلى الله عليه وسلم عندما أرسل خالدا إلى بني جذيمة. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى بني جذيمة فدعاهم إلى الإسلام، فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا، فجعلوا يقولون صبأنا صبأنا، فجعل خالد يقتل منهم ويأسر، ودفع إلى كل رجل منا أسره، حتى إذا كان يوم أمر خالد أن يقتل كل رجل منا أسيره، فقلت: والله لا أقتل أسيري ولا يقتل رجل منهم، حتى قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم فذكرناه، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه فقال: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد مرتين. ولم يعنف خالدا، فأبو بكر لم يخرج عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلى اجتهاده، وإنما تأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم. أما زواج خالد بامرأة مالك فليس بالأمر العظيم الذي يستوجب عزل بطل الأبطال وقائد الفتوح، وقد نظر أبو بكر إلى مصلحة الأمة الإسلامية فقدم حق الجماعة على هذا الخطأ اليسير الذي اجتهد فيه خالد. وعلى كل، فإن كل واحد منهم له عذره وهدفه الطيب. أيها الأحباب، هذا بعض ما قيل في سيرة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، ونحن عندما نرجع إلى فضله وإلى ذكره في القرآن يكفينا هذا. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته أن يجمعنا بسيدنا أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه في الجنة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.